بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه بباب بيان أن تخيره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، قوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، سمع عبيد بن حنين مولى العباس، هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس، قالوا: وهذا قول سفيان بن عيينة. قال البخاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. وقال مالك: هو مولى آل زيد ابن الخطاب، يعني أن نسبته إلى العباس نسبة غير صحيحة، وربما كان في الأول مولى للعباس ثم انتقلت ولايته أو إلى آل زيد بن الخطاب، لأن الموالي يعني تنتقل ولايتهم بحسب من ملكهم أو بحسب من تحالف معهم أو بحسب من أعتقهم، حيث إن هذا الوصف لا يباع ولا يوهب، وإنما هو لمن أعتق أو لمن والى. فلعل الإمام البخاري رحمه الله لاحظ أن هذا الراوي كان ينتسب إلى العباس ثم انتسب إلى آل زيد فنبه إلى ذلك. نعم. وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير: هو مولى بني زريق، يعني اختلفت موليته بين هؤلاء الأطراف. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وغيره الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك. نعم، انه مولى آل زيد، مولى آل الخطاب، آل زيد بن الخطاب. آل زيد بن الخطاب. نعم. قوله في هذه الرواية: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في جميع النسخ على عهدي. قال القاضي: إنما قال على عهدي، على عهدي يعني لما كان عمر أميرا، توقيرا لهما، والمراد تظاهرتا عليه في عهده، كما قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه. وقد صرح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عرف وبه نزلت الآية وكان سببا لنزولها، لكن يظهر لي أن عبيد إنما أراد أن يسأل عمر رضي الله عنه حينما كان خليفة. نعم. قوله فسكبت على يديه فتوضأ، فيه جواز الاستعانة في الوضوء، وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب، لأن عمر رضي الله عنه لما كان يسير معه عدل عن الطريق وقضى حاجته ثم احتاج إلى أن يتوضأ فأعانه بأن صب عليه الماء من الإداوة. نعم. قال وهو أنها إن كانت لعذر فلا بأس بها، وإن كانت بغيره فهي خلاف الأولى. يعني هذا إذا كان يستعين بغيره في الوضوء، لكن يعني أن يستعين الكبير بالصغير أو بالمولى أو غير ذلك فإن هذا مما يجوز، ولا يقال إنه يعني خلاف أولى، وإنما هو من الأمور التي أبيحت ما دام يعني خلت من مسألة الكبر ومسألة التكبر. أما إذا كان المسألة فيها كبر وأنه يعني يستعين بها بغيره ليظهر مكانته وكبره فهنا تكون خلاف الأولى. نعم. ولا يقال مكروها على الصحيح. نعم. قوله ولا يقرنك أن كانت جارتك هي أوسمة، وهذا قول عمر رضي الله عنه لابنته حفصة لما دخل وسألها عن مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أنهن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غاضبته الواحدة منهن نهارها، فكره عمر رضي الله عنه ذلك منهن، وحرص على أن يؤدب ابنته بأن لا تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها لا يغرنك أن غيرك يفعل ذلك، لأن هناك من العذر ما قد يؤدي يعني ما قد يتيح لها أن تفعل ذلك. أما هي رضي الله عنها فما عندها من الأسباب والمبررات التي تحملها على أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال عمر رضي الله عنه وحرصه على مصاهرته ربما كان يعني ذلك سبب من أسباب طلاقها. نعم. قوله أن كانت بفتح الهمزة، والمراد بالجارة هنا الضرة. نعم. وأوسم أحسن وأجمل، والوسامة الجمال. أه؟ إيش اللي عندك؟ أقرأ. نعم. أن كانت جارتك هي أوسم أحسن. عندك أوسم. على كل حال هي فيها الوجهان، إذا قلنا أن كانت جارتك أوسم تكون خبر كانت فتكون منصوبة، لكن لما أدخل الضمير ضمير الفصل هي أوسم صارت خبر لهي فتكون مرفوعة، إلا أن كثير من علماء النحو يرون أن كلمة هذا أن هذا الضمير لا محل له من الإعراب، وأنه لا يغير من تركيب الجملة كانت أو سما. نعم. قوله غسان تنعل الخيل هو بالضم، بضم التاء كانت تنعل، كانت ايه؟ قوله غسان ايه تنعل، كانت تنعل. نعم. ومعنى تنعل الخيل يعني تلبس الخيل النعل. نعم. وبضم التاء. وهذا نوع من انواع يعني تدريب الخيل على الفروسية، ان يضعون في ارجلها نعلا يصنع، وغالبا ما يكون مصنوعا من الحديد ليعين الخيل على السير وعلى يعني المشي في الأماكن الصلبة. هذا معنى أن كانت غسان يعني قبائل غسان كانت تستعد لغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولغزو المدينة، فكان مما فعلته أنها وضعت النعل في أقدام الخيل. نعم. قوله متكئ على رمل حصير هو بفتح الراء وإسكان الميم. رمل حصير. نعم. رمل حصير. نعم. وفي غير هذه الرواية رمال بكسر الراء. رمال حصير. نعم. يقال رملت الحصير وأرملته إذا نسجته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يعني الحصير ينسجونه فيكون كالفراش ويضعونه على الأسرة أو ينسجونه في الأسرة بحيث لو نام الإنسان يظهر أثره على جنبه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وهذا رد به على عمر رضي الله عنه لأنه لما بكى وقال كيف يعني نرى أن فارس والروم ينعمون في ملابسهم وفي ثيابهم وفي أغراضهم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر الرمال الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بمستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا وحظهم في الدنيا كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما المؤمنون وأما الأنبياء فإن الله يدخر لهم هذا الثواب في الآخرة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغنى لما في مفهومه أن من يفضل الفقر على الغنى لأنه يتوقع أن الله يثيبه، ولأنه يعتقد أن الله يثيبه عنه في الآخرة. نعم. لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخرا، يعني هذا ينقص لو تعجل في الدنيا ينقص ذلك ثوابه في الآخرة، لكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم فقد يعطي في الدنيا ويعطي في الآخرة. نعم. مما كان مدخرا له لو لم يتعجل. قال وقد كان يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكافر هو ما نالوه من نعيم الدنيا، وما ناله من نعيم الدنيا، أن حظ لأن الله تعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لأن المراد أن حظ الكافر ما هو ما ناله أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة، والله أعلم. لأن الله يقول أولئك وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا، قوله من شدة موجدته أي الغضب، أي من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ساكتا عندما دخل أبو بكر وعندما دخل عمر. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29 أي هذا الشهر، أي إن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، والشهر الذي آلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته كان 29، يعني ليلة، أو 29 يعني يوما. نعم، قال وفي هذه الأحاديث جواز احتجاج الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، وفيها أن الحاجب إذا علم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حاجبا في مشربة أم إبراهيم إذ كان ثمة حاجة للحاجب، حيث يستأذن عليه الناس وقد يأذن لهم وقد لا يأذن لهم، كما وقع الحال مع عمر رضي الله عنه أول ما قدم استأذن فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مرات. فاتخاذ الحاجب أمر إذا كان له موجب سيكون مناسبا. نعم، وفيها أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن، يعني الحاجب يعرف كيف يأذن وكيف لا يأذن، إما بالكلام الصريح وإما بالإشارة، أما إذا لم يرد النبي لم يرد المحجوب له وسكت يكون ذلك نوعا من المنع. نعم، قال والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه في هذا اليوم للحاجة. نعم، وفيه وجوب، وهذا يؤكده ما جاء في الحديث الآخر من أمر المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي عند قبر تبكي، فقال يا هذه أصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي. ولما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول جئته ولم أجد عند بابه حاجبا، مما يدل على أن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخذ الحاجب إلا في أحوال خاصة، كما جاء في مسألة مشربة أم إبراهيم. نعم، قال وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده. نعم، لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه، على حال يكره الاطلاع عليه عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة أم إبراهيم لم يكن عليه إلا الإزار، فما أحب أن يدخل عليه الناس حتى يكمل ستاره. نعم، قال وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يأذن، وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يأذن نعم، وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره، يعني الناس سواء في هذا. نعم. بأنه يحتاج إلى الاستئذان، وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا. وهذا الذي حدث مع عمر رضي الله عنه لما تكلم مع أم المؤمنين حفصة، فبالرغم الحمد لله، فبالرغم من أنها متزوجة وبالرغم من أنها يعني كبيرة، ومع ذلك فإنه يعني أدبها. وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة لما قام كل واحد منهما ووجأ رقبة ابنته. نعم. أو بنتا مزوجة، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدب بنتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته. نعم. وفيه ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعيش حياة سهلة، فكان في مشربة أم إبراهيم لا يوجد عنده إلا أشياء يسيرة جدا، وهكذا في بيته. ولذلك طالبت زوجاته صلى الله عليه وسلم النفقة. نعم. وفيه جواز سكن الغرفة ذات الدرج. نعم. واتخاذ لأن المشربة الغرفة التي كان يسكن فيها. نعم. كان يصعد إليها بدرج. نعم. واتخاذ الخزانة للأثاث لأثاث البيت. نعم. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه، لأن عمر رضي الله عنه كان هو وجاره الأنصاري يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وينزل الأنصاري يوما، وإذا رجع كل واحد منهما أخبر صاحبه بما جرى وما وقع من أمور عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال: وفيه جواز قبول خبر الواحد، لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه، وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه. نعم. لأن عمر رضي الله عنه أخذ من الأنصاري، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من الأنصاري في هذا الباب. نعم. كما أخذ عمر رضي الله عنه عن هذا الأنصاري. وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه، ينبغي له أن يستأذنه في ذلك. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى لأن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في موجدته أراد أن يعني يخفف منها، فاستأذنه في أن يقول شيئا يضحك به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه: أستأنس يا رسول الله، ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه. نعم. فيزيده هما، وربما أحرجه، وربما تكلم بما لا يرتضيه، وهذا من الآداب المهمة. وفيه توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر رضي الله عنه، وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة. إيه؟ لأنه يعني هابه ولم يكلمه إلا بعد زمن ووجد الفرصة مناسبة فسأله عمن تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله أن كانت جارتك، ولم يقل برتك. وهذا يعني من حسن أدب عمر رضي الله تعالى عنه. والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهة، وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة. هذا عندما فعل الأنصاري لما جاء وطرق باب عمر رضي الله عنه طرقا شديدا، أحس منه هذا الفزع وعرف منه أنه إنما جاء لأمر هام. نعم. قال: وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك، كما نظر عمر رضي الله عنه إلى الخزانة التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيها الأهبة ووجد فيها القرض ووجد فيها الشعير، فهذا أمر يعني يجوز للإنسان أن يلاحظه إذا لم يكن صاحب البيت حريصا على ستره ومنع النظر إليه. نعم. قال: وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك. نعم. وشك فيها. وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الزوجات وآلى منهن شهرا وبقي في مشربة أم إبراهيم المدة كلها. نعم. وفيه جواز قوله لغيره رغم أنفه إذا أساء. نعم. كقول عمر رضي الله عنه: رغم أنف حفصة. وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون. وكرهه مالك، يعني أنه يجوز أن يقول الإنسان بالرغم من أن كلمة رغم الأنف يعني معناها فيه الدعاء بالذلة والدعاء بالهوان. نعم. وفيه فضيلة عائشة للابتداء بها في التخيير وفي الدخول بعد انقضاء الشهر، وفيه غير ذلك والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المطلقة البائن لا نفقة لها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك مرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به. هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقصتها عندما طلقها زوجها وبت طلاقها، وأن لما جاء وكيله وكيل زوجها جاءها بنفقة لكنها سخطت هذه النفقة وكرهتها ورفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأنها لا نفقة لها، يعني أن المرأة المطلقة طلاقا باتا طلاقا نهائيا لا نفقة لها ولا سكنى. لكن هذا الحديث لما تكلمت به فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء إمارة عمر رضي الله عنه ما قبله منها وظن أنها نسيت، لأن الله تعالى أخبر في القرآن أن المطلقة لها النفقة وأن المطلقة تعتد في بيت الزوج إلى نهاية العدة ثم بعد ذلك تخرج. وهذا الحديث أيضا يعني كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني ناقشت فاطمة بنت قيس في هذا وقالوا لعلها نسيت أو أخطأت، ولذلك أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث بالعمل به أو بعدم العمل به، والذي عليه كثير من أهل العلم أن المرأة المطلقة طلاقا باتا أو طلاقا نهائيا لا نفقة لها ولا سكنى، ومنهم من قال لها النفقة ولها السكنى كما جاء في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وحمل الجمهور هذا على المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى أخذا بظاهر حديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها كان مسافرا طلقها وبت طلاقها وأرسل إلى وكيلها، فلما قدم لها النفقة سخطت تلك النفقة لأنها كانت من الشعير ورفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها النبي بأنها لا نفقة لها ولا سكنى، وأنه طلب منها أن تعتد في بيت أم شريك صحابية رضوان الله عليها، لكن استدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقاءها في بيت أم شريك، قال لأن امرأة يخشاها أصحابي، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يترددون على بيت أم شريك، والسبب في ترددهم أنها كانت رضي الله عنها تطعمهم وخاصة في يوم الجمعة حيث تطبخ لهم السلق مع الشعير، والسلق عبارة عن يعني خضرة نوع من أنواع الخضار، و وتضع عليه الشعير وتطبخه وتقدمه لهم فيأخذونه ويحتسونه، ولذلك كانوا يترددون عليها على بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن تبقى فاطمة بنت قيس أثناء العدة في بيت أم شريك، وطلب منها أن تنتقل إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم، وبين أن هذا الرجل أعمى لا يراها، وأنها ما دامت في مكان لا يراها أحد يمكنها أن تضع ثيابها وأن تتخفف من ثيابها ولا يضرها ذلك. فلذلك نصحها. وأهل العلم على أن عبد الله بن أم مكتوم يعني له بها قرابة، له بها قرابة أو قرابة أو محرمية، لذلك رخص لها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم إلى أن انقضت عدتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تخبره إذا انتهت عدتها، لأنه كان قد وقع في نفسه أن يزوجها بأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، لكنها قالت له إن معاوية بن أبي سفيان وإن أبا جهم خطباها أثناء عدتها، بأن تعرضا وعرضوا لها بالخطبة، أو أنهم يعني أرسلوا إليها من يخطبها لهم. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضل النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج بأسامة وأن تترك من خطبها، لأنه لا يتناسب معها في ذلك الوقت. وقال أما معاوية فإنه لم يكن ذا مال، وذلك لأنه كان تبعا لأبيه والأموال كلها لأبيه، ومن هنا قال لها إن معاوية صولوك لا مال له. وأما أبو جهم فكانت فيه خصلة، هذه الخصلة لا تتوافق مع النساء، لأنه إما أنه كان يكثر من ضرب النساء، وأنه لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن أنه يكثر ضرب النساء. وفي بعض أو وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الخصلة إنما هي كناية عن كثرة السفر، أي أنه كثيرا ما يسافر ويترك المرأة وحدها، وهذا شيء لا يتناسب مع النساء. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك خطبة هذين الرجلين وتأخذ أسامة بن زيد لما يرى فيه من أولوية وأفضلية، كيف وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هي في بداية الأمر يعني مترددة، لكن الله شرح صدرها لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تزوجت أسامة وجدت فيه خيرا كثيرا، وعوضها الله سبحانه وتعالى عمن سبقه من الرجال كزوجها الذي طلقها وهؤلاء الذين خطبوها، فوجدت في أسامة الخير الكثير. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، يعني أن له شيخين عبد العزيز ويعقوب. نعم. قتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة